بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، شرعنا الدرس الماضي متعلق بباب صفة الصلاة، وصفة الصلاة المراد بها الكيفية والهيئة الحاصلة للصلاة، وبيان ما يكره فيها، وكذلك الأركان والواجبات والسنن وكل ما يتعلق بذات الصلاة يبينه الفقهاء في هذا الموضع. وإن كان الأصل هو الأركان والشروط، يعني الشروط سابقة وتتوقف عليها الماهية، وأما الأركان فهي داخلة في الماهية، وماهية الصلاة إنما تتألف من أركان وواجبات، هذا الأصل فيها. إن الصلاة نوعان: صلاة مجزئة وهي ما اشتملت على الأركان والواجبات قولية والفعلية، صلاة كاملة وهي ما اشتملت على الأركان والواجبات والسنن القولية والفعلية. ومر معنا ما يتعلق بشيء من آداب المشي للصلاة، ومتى يقوم من جلس ينتظر الإقامة، حيث قال المصنف يسن القيام عند قد من إقامتها. قد عرفنا أن هذا خالف فيه المذهب، أنه هو مقيد فيما إذا لم يرى الإمام، وأما إذا كان يرى الإمام فلا يقوم حتى يراه، فإن لم يره حينئذ يقوم عند قد من إقامتها على المذهب. والصحيح أنه ليس له موضع محدد، وإنما يقال إنه إن رأى الإمام قام عند رؤيته، وإن لم يره حينئذ قام متى شاء. وكذلك ذكر التسوية، تسوية الصف، وأنها مسنونة، والتسوية المراد بها هنا المحاذاة بالمناكب والأكحف. عرفنا أن هذه واجبة على الصحيح، واجبة على الصحيح. وما عدا ذلك قد يقال بأنه مسنون إن كان التراص جاء بصيغة الأمر. ثم قال: ويقول الله أكبر، يقول بلسانه ناطقا محركا لسانه بالحروف، فإن لم يحرك لسانه حينئذ لا يكون قائلا، لأن القول لابد فيه من النطق، ولا يشترط فيه أن يسمع نفسه على الصحيح. إن كان المذهب كما سيأتي أنه لابد من الإسماع، صواب أنه متى ما قال الله أكبر لا يشترط أن يسمع نفسه فضلا عن غيره. وبين الشارح بعض الأحكام المهمة المتعلقة بهذه الكلمة العظيمة تكبيرة الإحرام، وهي الله أكبر. هل تنعقد الصلاة بغير الله أكبر؟ الجواب لا. وإن ورد خلاف عن بعض أهل العلم من أنه تنعقد بالله كبير، والصواب أنه ليس بصحيح. وإن استدل بحديث تحريمها تكبير أو إذا قمت فكبر أطلق النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول المطلق بقوله تحريم والتكبير، كذلك إذا جاء في النص إذا قمت فكبر، كبر هذا يشمل الله أكبر ويشمل الله كبير، كذلك يشمل الله الكبير، كل لفظ للتكبير دخل في النص، لكن نقول لابد من حمل هذا النص على غيره من النصوص، فهو مجمل مبين بسائر أو بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وما اتفق عليه الصحابة من النقل من أنهم لم يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم حيث كبر إلا لفظ الله أكبر، حينئذ لا تنعقد على الصحيح لا بالله كبير ولا كذلك بقوله الله الكبير، فضلا عن قولهم الله الجليل. هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، صواب أنه لا تنعقد الصلاة إلا بهذا اللفظ. وعرفنا أن الحجة هي السماع، لأن هذا اللفظ تعبدي، يعني من أوراد الأذكار، وإن كان في الصلاة، وإذا كان كذلك حينئذ نقول الألفاظ المتعبد بها لا يجوز تغييرها البتة، كما هو الشأن فيه سبحان الله والحمد لله، ولا لا يقول لله الحمد لله الحمد بعد الصلاة، وهذا لا يجزي، وإنما يقول الحمد لله، وإن كان لله الحمد له صيغة أخرى في موضع آخر، لكن في هذا الموضع نقول الألفاظ هنا الواردة الأذكار متعبد بها، وإذا كان متعبدا بها فحينئذ لا يجوز تغييرها البتة. كذلك مد همزة الله أكبر، الله، قل هذا لا تنعقد الصلاة لأنه يكون استفهاما، كذلك الله أكبر لا تنعقد الصلاة لأنه يكون استفهاما، كذلك أكبر قل هذا لا تنعقد الصلاة به ويبطل أو يبطل به الأذان لو كبر كذلك، لا يصح لأنه يكون جمع كبر أو كبر، وهو طبل حين أكبر هذا معناه طبول، الله أكبر معنى يفسد ولا يجوز أن ينطق بهذا اللفظ. وأما إمطته يعني مد فيه أو تغنى فيه، حينئذ قال الشارح وإمطته كره مع بقاء المعنى، يعني قال الله يعني مد لفظ الجلالة مذهبا له لا بأس به لكن يكون مع الكراهة، والأصح أن يقال بأنه يقصره الله أكبر هذا الأصل فيه. والتغني به أو التلحين كما شأن الآن الله أكبر كذا يلحنه كأنه قرآن وكأنه تلاوة هذا يعتبر من البدع، يعتبر من البدع الإضافية. لماذا؟ لأن الأصل في وضع الألفاظ أن تنطق بما نطق بها الشرع، وهنا لم ينقل عندنا شيء يبين النبي صلى الله عليه وسلم تغنى بها، فنرجع إلى الأصل وهو أنها تقرأ كما تقرأ عادة لا يزاد فيها البتة، جميع التكبيرات في الصلاة لا تمطط هذا الأصح، كذلك لا ترتل كما يرتل الدعاء في القنوت نحوه، نقول هذا يعتبر من البدع الإضافية التي انتشرت في هذا الزمان، لكن لابد من عرض ذلك على الكتاب والسنة. وهنا قال مع بقاء المعنى، يعني قد يمططه ويخرج اللفظ عن معناه، حينئذ إذا خرج عن معناه لم تنعقد صلاته. لماذا؟ لأن الله أكبر هذه لها معنى، الله أكبر قلنا من كل شيء، ولذلك حذف المتعلق وهو قوله من كل شيء ليعم، فإذا عم حينئذ إذا أخرجه عن معناه نقول لم تنعقد صلاته. إذن هذا اللفظ الأول الله أكبر. قال الشارح رافعا يديه، أو قال الماتن رافعا يديه مضمومتي الأصابع ممدودة حذو منكبيه كالسجود، يعني بين أمرا آخر مما يشرع فيه في الصلاة وهو رفع اليدين مع التكبير، قال يقول الله أكبر رافعا، رافعا هذا حال من فاعل يقول، حال من فاعل يقول حال كونه قائلا، حينئذ نقول الله أكبر حال كونه، والحال هنا حال مقارنة بمعنى أنه يستصحب التكبير مع الرفع، يستصحب التكبير مع الرفع، فيكبر قائلا أو رافعا يديه، حينئذ نقول هذه حال مقارنة، أي حال القول يكون رافعا يديه، رافعا بالنصب حال، ويديه مفعول به لاسم الفاعل، رافعا هو أي المكبر أو المصلي رافعا يديه. قال ندبا، الشارح قال ندبا يعني الرفع يعتبر من المندوبات. قال النووي إنها أجمعت الأمة على ذلك عند تكبيرة الإحرام، وإنما اختلفوا فيما عدا ذلك كما سيأتي في موضعه. أما رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام هذا محل إجماع، محل إجماع ندبا للنصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال هنا فإن عجز عن رفع أحدهما أو إحداهما رفع الأخرى، بمعنى أن التثنية هنا مرادة، رافعا يديه لابد أن يرفع يديه، فإن رفع إحدى اليدين إن كان عمدا لم يأتي بالسنة، لم يأتي به بالسنة، وإن بعضنا السنة قلنا يجوز والحكم معلل، حينئذ نقول يصيب من السنة بقدر ما رفع، أصاب أن يقال أنها تعبدية هذا الأصل فيها. فإذا رفع إحدى اليدين دون الأخرى مع القدرة على رفع اليدين حينئذ لم يصب السنة، لأن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو رفع اليدين معا. قال هنا فإن عجز عن رفع إحداهما رفع الأخرى، قوله إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، قاعدة العامة كل من عجز عن واجب أو عجز عن مندوب حينئذ سقط عنه المطالبة في الواجب، وسقط عنه المطالبة كذلك في المندوب، وثبت له الأجر بنيته. فإن قدر على البعض سواء كان واجبا أو مندوبا وقدر ونعم، فإن قدر على البعض في الواجب والمندوب عجز عن الآخر حينئذ فما قدر عليه أتى به، وما لم يقدر عليه حينئذ نقول سقط عنه، الحكم يكون عاما مع ابتداء التكبير وينهيه معه، يعني متى يرفع يديه؟ قال مع ابتداء التكبير، منذ نقول يرفع يديه، وينتهي التكبير وينتهي رفع اليدين بانتهاء التكبير، بانتهاء التكبير. هذه صيغة، أي يبتدئ رفع يديه مع ابتداء التكبير وينهيه مع إنهائه، لأن الرفع للتكبير فكان معه، هذا المذهب، يعني يبتدي وينتهي الرفع والتكبير معا ابتداء، الله أكبر وقت قوله الله أكبر يرفع يديه، ولذلك لو مطها حينئذ يبقى رافعا يديه حتى ينتهي، حتى ينتهي، هذا إن مط اللفظ. فهذا هو المذهب. وروى أحمد أبو داود من حديث وائل بن حجر كان يرفع يديه مع التكبير، هذا يدل على ماذا؟ على المعية والمصاحبة والمقارنة، لأن مع أصل في هذا المعنى، تدل على ماذا؟ تدل على المقارنة، زيد مع عمرو إذا قارنه معه. وهنا قال كان يرفع يديه مع التكبير، وقضية المعية هنا أنه ينتهي بانتهائه، وصححه في شرح المهذب وهو المرجح عند المالكية. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يرفع يديه حذو منكبيه حين يكبر، وحين هذه تدل على ماذا؟ حين هذه الظرف، فدل على أن التكبير والرفع كان في وقت واحد، فحين يكبر يعني وقت تكبيره يرفع يديه، فدل ذلك على أنه ابتداء وانتهاء يكون مع الرفع، فيكون ابتداؤه مع ابتدائه، يكون ابتداؤه مع ابتدائه. لكن قد يقال بأن حديث حين يكبر قد لا يدل على الانتهاء، وإنما يدل على الابتداء، لأن معنى حين يعني وقت يكبر، حينئذ أول التكبير يقارنه رفع اليدين، وأما الانتهاء فهو مسكوت عنه، مسكوت عنه. لكن رواية مع تكبير تدل على المصاحبة، على المصاحبة. وصححه النووي في شرح الروضة ومسلم بأنه لا استصحاب في انتهائه، يعني ثم قول آخر أنه يبتدئ مع التكبير فيرفع يديه وينتهي بانتهائه، هذا هو المذهب. وثم قول آخر موافق للقول السابق في الابتداء، لكن الانتهاء لا يكون دالا النص عليه، لأن قوله مع تكبيره أو حين يكبر دل على الابتداء، وأما الانتهاء فهو مسكوت عنه، فقد ينتهي مع التكبير وقد لا ينتهي مع التكبير، والأمر واسع في هذا الأمر. وقال النووي لا استحباب في الانتهاء، فإذا فرغ فإن فرغ من التكبير قبل تمام الرفع أو بالعكس تمم الباقي. على كل الأمر في هذا واسع، سيأتي أنه يجوز فيه ثلاث أحوال، أنه قد يرفع يديه ثم يكبر، أو بالعكس، أو تكون بالمقارنة. إذا دلت النصوص على ذلك دل على أن الأمر واسع، وليس على ما ذكره المصنف أنه لا بد من الابتداء والانتهاء فلا يكون مصيبا للسنة، صواب أن السنة لها أحوال ثلاثة. إذا رافعا يديه متى؟ مع ابتداء التكبير وينهيه معه، يعني مع التكبير، هذا قول. وقول آخر أنه يبتدئ بالتكبير مع التكبير لكن لا يلزم الانتهاء معه، صححه النووي رحمه الله تعالى. قال مضمومتي الأصابع، مضمومتي ما هما؟ اليدان، هذا إعرابه حال من يديه، حال كونهما أي اليدين، مضمومتي الأصابع ممدودة بالنصب كذلك، مضمومتي يعني يضم بعضهما أو بعضها إلى بعض، يعني يرص بعضها إلى بعض، يعني لا ينشرها، لا ينشرها، إنما يضمها بعضها إلى بعض، هذا المراد. مضمومتي الأصابع، كل الأصابع حتى الإبهام تكون مضمومة، ممدودة يعني غير مقبوضة، غير مقبوضة، والمد فتحها ضد القبض، يعني لا تكون هكذا، والقبض أن يضم الأصابع إلى الراحة، يعني ممدودة هكذا مشدودة، أليس كذلك؟ يقابلها ماذا؟ القبض، إما نقبضها وإما أنه يرخيها، هذا أو ذاك، حينئذ يكون مخالفا للنص. مضمومتي الأصابع ممدودة، يعني ممدودة الأصابع، لقول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مدا، رواه أحمد أبو داود والترمذي بإسناد حسن، حديث ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه، وأطلق هنا فيشمل تكبيرة الإحرام وغيرها مدا. قد فسر ابن عبد البر المد في الحديث بمد اليدين فوق الأذنين مع الرأس، والمراد به ما يقابل النشر، هذا المراد ما يقابل النشر المذكور في الرواية الأخرى، لأن النشر تفريق الأصابع، إذن مدا يعني لا ينشر لا يفرق الأصابع، ولذلك نص المصنف هنا بقوله مضمومتي، إذن الضم يكون مقصودا، يكون مقصودا. يقابل الضم هو عدم يقابل الضم هو النشر، هو النشر. قال مستقبلا ببطونها القبلة، وهذا النص أو هذا الحكم شاملا لكل ما يتعلق ببدن الإنسان، ببدن الإنسان، فإنه يكون مستقبلا للقبلة، لأنه كما مر معنا أن استقبال القبلة من شروط صحة الصلاة، فجاء فاستقبل القبلة يعني ببدنك كله، فكل ما يصدر من المصلي الأصل فيه أنه يكون باستقبال القبلة، فإذا وضع يديه يكون مستقبلا للقبلة، لا تكون هكذا منشورا، إنما مستقبل القبلة لنص، لعموم النص، أو إن شئت قل إطلاق النص. كذلك إذا رفع يديه تكون ماذا؟ تكون مستقبلة القبلة. والذي دل على ذلك هو الأدلة الدالة على وجوب استقبال القبلة، لأنه إذا وجب استقبال القبلة بالبدن حينئذ حمل على البدن كله، فكل ما يصدر من المصلي حينئذ يكون مستقبلا للقبلة، فلا نحتاج إلى نص. قد يقول قائل من الدليل هنا؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى وقد استقبل هكذا بيديه القبلة. قل لا، النصوص العامة يعمل بها في هذا، في هذه المواضع. قال حذو منكبي، حذو يعني حذاء أي مقابل، كما قال الشارح منكبيه أي كتفيه، منكبان هنا الكتفان، يكون منتهى الرافع إلى الكتفين، هذا الذي عناه المصنف رحمه الله تعالى، رافعا يديه، هذا بين الرفع، ثم صفة الرفع مضمومتي الأصابع ممدودة، عرفنا الحديث مدا مقابلا للنشر، أين يرفع يديه؟ أين المنتهى؟ الرفع ابتداء الحركة، ينتهي إلى أين؟ لابد من أنه يثبتهما في موضع ما، أين التثبيت؟ قال حذو منكبيه يعني كتفيه، يعني مقابل للكتفين، فيكون منتهى الرفع إلى الكتفين، انتهى الرفع إلى الكتفين يعني مقابل للكتفين هكذا. الدليل على ذلك قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان تدل على ماذا؟ على السمران، انتبه لهذه قاعدة مطردة، كان تدل على الاستمرار، إلا إذا دل دليل على أن المراد بها الأغلب، تحمل على الأغلب كما سيأتي في موضعهم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا أي اليدان حذو منكبيه ثم يكبر، متفق عليه، نص واضح. كان يدل على المداومة، لكن ستأتي نصوص تدل على أنه مما استمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يتركه في بعض المواضع لثبوت صفة غير هذه الصفة. كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه يعني مقابل المنكبين، ثم يكبر، ثم يكبر. ولحديث علي إذا قام إلى الصلاة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، إذا رفع اليدين حذو المنكبين ثابت من حديث ابن عمر وهو في الصحيحين، وكذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه وهو عند الترمذي وصححه كذلك الترمذي، وحديث مالك كبر ورفع يديه، وحديث أبي حميد وغيرهم في 50 صحابيا منهم 10 رضي الله عنهم. قال الحاكم لا نعلم سنة اتفقوا على روايتها غير هذه، واستدلال الشارح بخبر ابن عمر صريح سيأتي. إذن هذه السنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هي مما تواتر نقله عنه عليه الصلاة والسلام، حينئذ لا يطعن في هذه الروايات بشيء مما يكون من قبيل الاجتهاد، وما ورد عن مالك فهذا اجتهاد أو غلط عليه. وهنا قوله حذو منكبيه ثم يكبر تفيد ماذا؟ تفيد التراخي، يعني أنه يرفع ثم بعد ذلك يكبر، خلافا لما مضى من أنه يكون التكبير مقارنا للرفع، كذلك هذه صورة أخرى، الصورة السابقة ثابتة ولا إشكال فيه. وقوله ثم يكبر كما قال هنا صريح في أن التكبير إنما هو بعد رفع اليدين، بعد رفع اليدين. وفي بعضها يكبر ثم يرفع، العكس هنا ماذا؟ رفع ثم كبر حديث ابن عمر، وفي رواية بالعكس أنه ماذا؟ كبر ثم رفع كما في حديث مالك، كبر ثم رفع يديه، كبر قال الله أكبر ثم بعد ذلك رفع يديه. إذن هذه السنة مخالفة للسنة السابقة، لا نحتاج إلى الجمع، وإنما نقول هذا ثابت أو سنة مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيعمل بها في وقت، وهذه سنة أخرى ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تعارض بينهما، وإنما هذا يكون من قبيل تنوع السنن، فيفعل هذا تارة وهذا تارة، ولا نحتاج إلى الجمع، لا نحتاج إلى الجمع، لأن الأول وهو أنه يرفع ثم يكبر هذا تعبد غير معقول المعنى، والرواية الأخرى أنه يكبر ثم يرفع كذلك هذا غير معقول المعنى، تعبد هذا الأصل في العبادات أنها تعبدية، والجمع فرع التعليل أو لا، الجمع بين النصين فرع التعليل، ونحن نقول هنا من باب التعبد، إذا لا نقول بالجمع، لا نقول بالجمع بأنه أراد أسفل الكف حذو المنكبين وأطراف الأصابع فروع الأذنين كما قال الشافعي وغيره، هذا نقول فرع عن التعليل، الصواب أنه يفعل هذا تارة وهذا تارة، هذاك في الرفع سيأتي إن شاء الله تعالى. وفي بعضها ما يدل على المقارنة كحديث ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، كبر ورفع يديه، والواو تدل على ماذا؟ لمطلق الجمع، قد يفهم منها المصاحبة وقد يفهم منها الترتيب وقد يفهم منها غير الترتيب، هذا على مذهب البصريين أنها ليست للترتيب، هذا هو الصحيح، حينئذ يدل على المصاحبة لأن الواو لمطلق الجمع ومنه المصاحبة، حينئذ تحمل على عمومها، فجاء نص بالترتيب وجاء نص بخلاف الترتيب، ويبقى هذا النص دالا على ماذا؟ على المصاحبة. إذن قد يرفع ثم يكبر أو يعكس أو يرفع مع التكبير، فهذه ثلاث سنن تفعل أو يفعل هذا تارة وهذا تارة. قال هنا حذو منكبيه يعني كتفيه للحديث الذي ذكره، قال في حاشية وإبهاميه عند شحمتي أذنيه جمعا بين الأخبار، هذا اللي قلنا أنه فيه نظر يعني جمعا بين الأخبار التي ذكرناها بأنه تارة جاء إلى المنكبين وتارة جاء إلى فروع الأذنين، حين نقول لا ليس الأمر كذلك، وفاقا للجمهور مالك والشافعي وغيرهما، قال النووي مذهب الجماهير أنه يرفع يديه حذو منكبيه بحيث تحاذي أطراف أصابعه فروع أذنيه يعني أعلى الكف، أعلى الكف، جاءت رواية أنه يرفعهما إلى فروع أذنيه لحديث ابن عمر لحديث مالك بن الحويرث كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، مصنف قال حذو منكبيه، حذو منكبيه، فقيد الفعل هنا بنص برواية، وهو كذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هناك رواية أخرى وهي رواية مالك بن حويرث حتى يحاذي بهما أذنيه، ولا شك أن الأذنين ليست عند الكتفين، قالوا نجمع بينهما، نجمع بينهما، حينئذ رواية الكتفين تدل على أن أسفل الكف مقابل للكتف وأعلى الكف مقابل لفروع الأذنين، جمعا بين الروايات، نحن قلنا لا نحتاج إلى هذا، وإنما نقول تارة يرفع حذو المنكبين وتارة يرفع حذو فروع أذنيه، والجمع لا نحتاجه لو قال به جمهور أهل العلم. قال هنا النووي مذهب الجماهير أنه يرفع يديه حذو منكبيه بحيث تحاذي أطراف أصابعه فروع أذنيه وإبهاماه شحمتي أذنيه وراحتاه منكبيه يعني أسفل الكف، وبهذا الجمع جمع الشافعي وغيره بين رواية الحديث واستحسنه الناس منه. قال المحشي أو إلى فروع أذنيه وحذاء إزاء إلى آخر. قال ابن قيم وكان يرفع يديه مع التكبير ممدودة الأصابع مستقبلا بها القبلة إلى فروع أذنيه وروي إلى منكبيه، ولم يختلف عنه في محل أو يختلف عنه في محل هذا الرفع، إذن إما المنكبان وإما فروع الأذنين، هذا سنة وهذا سنة. والقول بالجمع فيه نظر. لماذا؟ لماذا نقول فيه نظر؟ لأن الأصل فيها التعبد، فإذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع إلى منكبيه حينئذ نقول إلى المنكبين، هذا الذي نقله الصحابي، لا نقول نقل بعض الرفع وترك بعض الآخر. ومن قال إلى فروع أذنيه لا نقول نقل بعض الرفع وترك البعض الآخر، يعني ذكر الانتهاء ولم يذكر الابتداء، أو من قال منكبين ذكر الابتداء ولم يذكر الانتهاء. قلنا هذا أولا طعن في الراوي أنه لم ينقل الصفة كما هي، وثانيا الأصل فيه التعبد فيبقى على ما هو عليه، وثالثا أنه كثيرا ما تأتي السنن متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما شانوا في الاستفتاحات وغيرها، فنقول هذا سنة وهذا سنة، فيعمل بهذا تارة وهذا تارة أخرى. قال هنا: فإن لم يقدر على الرفع المسنون رفع حسب إمكانه، يعني إذا كان ثم مانع إذا أراد أن يرفع إلى المنكبين، قد تكون اليدين فيها طول، فإذا رفع وصل إلى رأسه ماذا يصنع؟ يترك السنة أو يرفع بحسب الإمكان؟ فاتقوا الله ما استطعتم. رفع حسب إمكانه أو لم يمكنه رفعهما إلا بالزيادة على المسنون، على المسنون رفعهما لإتيانه بالسنة وزيادة هو مغلوب عليها، أو كان في ثوب رفعهما حيث يمكن. إذن الأصل في هذه السنة أنه يأتي بها على وجه الكمال، إن لم يتمكن أن يأتي بها على وجه الكمال أيا كان المانع أتى بما قدر عليه، ويكتب له ثواب السنة كاملة. وأما إن لم يكن مانع فلم يأتي بالسنة البتة، يعني لو رفع فوق رأسه وهو قادر على أن يرفع إلى المنكبين أو إلى فروع أذنيه حينئذ نقول لم يأتي بالسنة. لماذا؟ لأن هذه السنة تعبدية. كذلك لو رفع إحدى اليدين وترك الأخرى عمدا نقول لم يأتي بالسنة، لكن لو كان ثم ما يمنعه ولم يستطع إلا يدا واحدة، تكون يد الأخرى مجبسة مثلا، قل لا بأس، حينئذ يكتب له الأجر كاملا. لماذا؟ لأنه إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يفعله مقيما صحيحا. إذن فإن لم يقدر على الرفع المسنون رفع حسب إمكانه، وإذا لم يستطع الرفع إلا بواحدة رفع كذلك. فاتقوا الله ما استطعتم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان واقفا بعرفة فسقط خطام ناقته وكان رافعا يديه يدعو، أخذه بإحدى يديه والأخرى مرفوعة أو مرفوعة يدعو الله بها. قال المصنف رحمه الله تعالى: ورفعهما إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه. يعني هل هذا الفعل الرافع معلل أو لا؟ ما الحكمة منه؟ نقول الحكمة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أو لا؟ هذه أعلى درجات الحكمة، الامتثال والمتابعة للسنة. نفعل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله، ونقلد النبي صلى الله عليه وسلم بل نتبعه لأن الله تعالى أمرنا باتباعه، هذه السنة. وما عدا ذلك وإنما هي استنباط واجتهاد من أهل العلم. رفعهما قال هنا إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه. وفي التمهيد وغيره: ورفعهما عند أهل العلم تعظيم لله تعالى وابتهال إليه واستسلام له وخضوع للموقوف بين يديه واتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل هو الاتباع، ولا شك أن الصلاة كلها تعظيم سواء التكبير أو ما بعده. مر معنا أن قول الله أكبر من كل شيء أنه أعظم درجات التكبير، ولذلك لا يعدل عن هذا اللفظ البتة. قال: كالسجود رافعا يديه مضمومتي الأصابع ممدودة حذو المنكبين، كالسجود يعني مثل السجود. فإذا سجد فإنما يسجد ويضع يديه مقابل المنكبين، ثم صورة أخرى تأتي في موضعها. كالسجود أي مثل ما يفعل في السجود إذا سجد، فإنه يجعل يديه حذو منكبيه، وثم رواية أنه يسجد بين كفيه كما سيأتي. إذن فيه سنتان: تكون اليدان حذو المنكبين، أن يسجد بين كفيه، يعني أنه يسن في السجود وضع يديه بالأرض حذو منكبيه لحديث أبي حميد وغيره الآتي، والسجود ستأتي صفته في موضعه. قال رحمه الله تعالى: ويسمع الإمام من خلفه. يسمع الإمام من خلفه؟ هذا يريد السؤال، إذا قال الله أكبر هل يرفع صوته أم لا؟ قال يختلف الحال، قد يكون إماما وقد يكون مأموما وقد يكون منفردا. أما المنفرد والمأموم فلا يسمع من خلفه، وأما الإمام وهذا يسمع من خلفه، يسمع من خلفه، يعني يرفع صوته من أجل أن يسمع المأموم تكبير الإمام، سواء كانت التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام أو غيرها من التكبيرات، ومثله التسميع. لكن على المذهب أن رفع الصوت هنا يعتبر من المستحبات وليس من الواجبات، ولذلك قال يسمع الإمام، يسمع يسمع، لا بأس بضبطها بوجهين، يسمع من سمع يسمع، أو يسمع من أسمع فهو يسمع، لا بأس هذا وذاك. ويسمع الإمام خص الإمام دون غيره، وهو المأموم والمنفرد، لأن الأصل في الإمام أنه يجهر فيما يجهر به ويسر فيما يسر به، وأما المأموم المنفرد فلا، يختلف حكمه عن حكم الإمام. ويسمع الإمام استحبابا، يعني لا وجوبا، وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب. لماذا؟ ليس عندهم دليل، إنما هو اجتهاد. قال لأن الأصل في الصلاة استواء الإمام والمنفرد والمأموم، هذا الأصل فيها، ولا فرق إلا بدليل. ونعلم أن المنفرد والمأموم لا يجب عليه رفع الصوت، فكذلك الإمام، لكن هذا اجتهاد معترض. ويسمع الإمام استحبابا بالتكبير كله من خلفه، من خلفه يعني الذين خلفه أو الذي خلفه، يعني يحتمل هذا وذاك، لأن الإمام قد يصلي بواحد أو يصلي باثنين، وإذا صلى بواحد أو باثنين لا شك أن الصوت والإسماع يكون أخف، وإذا صلى بجمع حينئذ على حسب الجمع، فلا يرفع صوته بصلاة بواحد أو اثنين كما يرفع صوته بصلاة بصفين أو ثلاثة، فيختلف. حينئذ نقول يسمع الإمام بحسب الحال، فلا يلزم أن يسمع الاثنين بما يسمع العشرين، لا يلزم هذا. لماذا؟ لأن الصوت يختلف، والصوت قد يكون خفيا وقد يكون جهوريا، ومتى يكون خفيا؟ بمعنى أنه يسمع من خلفه إذا كان الواحد أو الاثنين، وإذا كان أكثر من ذلك فاحتاج إلى رفع أكثر. إذن يسمع الإمام استحبابا بحسب حال من خلفه، فالواحد يكفيه الصوت الخفي، والجمع لابد من رفع الصوت، فإن لم يتمكن استعان بمبلغ كما سيأتي. قال من خلفه من المأمومين ليتابعوه فيه، يعني في التكبير وفي غيره، لقول صلى الله عليه وسلم إذا كبر فكبروا، إذن إذا كبر فكبروا، جعل ماذا؟ جعل التكبير من المأموم موقوفا على تكبير الإمام. حينئذ هذا النص ضد المذهب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوقف تكبير المأموم على سماع تكبير الإمام، ولا شك أن الاقتداء واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. حينئذ نقول لما رتب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كبر فكبروا، إذن لا تكبر حتى يكبر الإمام، فكيف نقول يستحب له أن يرفع الصوت؟ هذا اجتهاد فيه في غير موضعه. نعم المنفرد والمأموم الأصل فيه الإصرار ألا يرفع صوته، إلا ما سيأتي من المذهب أنه يسمع نفسه، أو قوله مرجوح. حينئذ الإمام لما صار إماما بإمامته ونيته أن يقتدي به غيره من خلفه، حينئذ جاءت أحكام أخرى زائدة على قدر الصلاة. ومن هذا النص إذا كبر فكبروا، إذن علق تكبير المأموم على تكبير الإمام. وهل يمكن أن يتأتى ذلك مع خفاء صوت الإمام أنه يسمع نفسه فقط؟ يعني تصور أن الإمام يقول الله أكبر والمسجد ممتلئ، حينئذ لا يسمعه من خلفه، ولا شد من ذلك لو قام من السجود، ولا يرفع صوته، حينئذ ماذا يصنع الناس؟ يبقون ساجدين حتى يأتي الفرج، وهذا غلط. حينئذ نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن قول استحبابا هذا المذهب فيه نظر، والتعليل ليس عندهم دليل، وإنما التعليل هو أنه كما لا يجب في صلاة المنفرد والمأموم فالإمام صلاته كصلاتهم، حينئذ الحكم واحد. نقول لا، الصلاة نعم من حيث هي لا شك أن الصلاة واحدة، لكن لما قدم وجعل إماما جعل الشرع له أحكاما، ولذلك يسقط تشهد الأول عن المأموم إذا نسيه من؟ الإمام. إذن ثم أحكام تترتب على الإمام كما مر معنا. وكذا يجهر بسمع الله لمن حمده، من الذي يجهر؟ الإمام يجهر بقول سمع الله لمن حمده. وكذا يستحب للإمام أن يجهر بقول سمع الله لمن حمده ليحمد المأمومون عقبه، لقوله عليه الصلاة والسلام وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. هذا يدل على ماذا؟ على الإسماع أو عدم الإسماع؟ على الإسماع، لأنه كذلك رتب، لأن قول ربنا ولك الحمد واجب أو مستحب؟ واجب. كذلك الرفع من الركوع هذا من الأركان اعتدال، حينئذ لا يتم الواجب إلا بإسماع الإمام من خلفه سمع الله لمن حمده، فدل ذلك على أنه يجب على الإمام أن يرفع صوته بقدر ما يسمع من خلفه. وأما من وراء الصف الأول فهذا إن لم يسمعوا حينئذ المبلغ يكون مسمعا لهم. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، هذا الحديث الصحيحين من حديث أنس. ولا يسن جهر بالتحميد بل يقوله سرا. قال والتسليمة الأولى، يعني يسن الإمام أن يجهر بالتسليمة الأولى لأن هي الركن والثانية ليست بركن، الصواب أنها ركن كما سيأتي، ليتابعه المأمومون فيه في السلام. إذن قاعدة المذهب أن التكبير وما عداه رفع الصوت من الإمام به لإسماع من خلفه من المستحبات وليس من الواجبات، والتعليل عدم وجوبه على المنفرد والمأموم والصلاة واحدة، والصحيح الوجوب، لأن الاقتداء من المأموم بالإمام واجب ولا يتم إلا بإسماعه الصوت، حينئذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهو واجب. قال فإن لم يمكن إسماع جميعهم جهر به بعض المأمومين، يعني إذا لم يتمكن الإمام من أن يسمع الحاضرين، وهذا قد يكون في السابق كصلاة العيد مثلا العيدين أو الجمعة أو غيرهما، وكان في صوته ضعف، حينئذ ماذا يصنع؟ كيف يسمع من كان في آخر المسجد؟ يأتي المبلغ، المبلغ وهو الذي يرفع صوته خلف الإمام، أو قد يكون في وسط المسجد ولا بأس بذلك، فيرفع صوته من أجل أن يكمل ما حصل النقص بعدم إكمال الإمام لإسماع صوته لغيره من المأمومين، لكن هذا إنما يكون عند الحاجة، أما إذا لم يكن ثم حاجة فهو من البدع. فإن لم يمكن إسماع جميعهم جهر به بعض المأمومين ليسمع من لا يسمع الإمام لنحو بعد أو كثرة، لفعل أبي بكر رضي الله تعالى عنه معه صلى الله عليه وسلم، الحديث متفق عليه من حديث أنس وعائشة وجابر وغيرهم. قال جابر صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه خلفه، فإذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر ليسمعنا، كبر أبو بكر ليسمعنا، حينئذ كبر أبو بكر ليسمعنا والإمام هو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى ماذا؟ يسمى مبلغا، لكن لكون النبي صلى الله عليه وسلم مريضا وكان الناس لا يسمعون صوته مباشرة لضعف صوته لمرضه عليه الصلاة والسلام فاحتاج إلى المبلغ. هل هذا كان عادته عليه الصلاة والسلام في صلاته كلها؟ الجواب لا، ولذلك قعدنا قاعدة في أول درس الأسبوع الماضي أن ما جاء استثناء على قلة لا يجعل على الديمومة، فإن جعل فهو بدعة، يعني تعميم الخاص بدعة. من ضوابط البدعة ما هي؟ تعميم الخاص وتخصيص العام، إطلاق المقيد، تقييد المطلق، كل هذا من البدع، كل ذلك يعتبر من البدع. لماذا؟ لأنه تشريع. ما جاء الشرع على وجه الخصوص نقول التعبد يكون على جهة الخصوص، إن تعبدنا على جهة العموم ولم يكن ثم ما يرجح ثم قياس حينئذ نقول هذا من البدع، نقول هذا من البدع. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاش حياته كلها عليه الصلاة والسلام وهو يصلي بالناس، ومع وجود الكثرة في العيدين والجمعة ونحو ذلك وفي الحج، ومع ذلك لم يتخذ مبلغا، لما مرض ضعف صوته فاتخذ المبلغ. إذن نقول إذا لم يتمكن الإمام من إيصال صوته إلى المأمومين لا بأس أن يستعين ببعض المأمومين، لكن يكون على جهة الحاجة. أما وضعه هكذا دائم في كل صلاة نقول هذا يعتبر من البدع، ولذلك نحكم بصلاته بأنها باطلة على الصحيح. وقد قال به بعض أهل العلم، قال إذا المبلغ إذا رفع صوته دون حاجة بطلت صلاته، وهو كذلك. قال هنا ولا تبطل به الصلاة، يعني إذا اتخذه حاجة، وإن قصد الإعلام. وذكر البرزلي وغيره أن مذهب الجمهور جواز صلاة المسمع والاقتداء به، وأنه جرى عليه العمل في الأعصار والعلماء متوافرون. نقول هذا يجب أن يكون ميزانه السنة، ميزانه السنة، لأن الترك متواتر هنا. السنة كما أنها فعلية كذلك وقولية كذلك تكون تركية، فما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه حرف واحد بل تواطأ على أنه لم يفعل ذلك مرة واحدة وهو باستطاعته يعني بصحته، حينئذ نقول فعله بعده يعتبر من البدع، والميزان هو الشرع. وأما الاجتهاد القياس على ما جاء عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، هذا قياس مع الفارق. كيف يقاس الصحيح على المريض؟ كيف يقاس عدم الحاجة مع الحاجة؟ وقل هذا فيه نظر. قال كقراءته في أولتي غير الظهرين، كقراءته قراءة من الإمام، كلامه في الإمام مثل قراءته، يعني كما يسن للإمام أن يسمع قراءته من خلفه، لكن في أولتي غير الظهرين. معلوم أن الصلاة سرية وجهرية، سرية وجهرية، سرية مطلقا مثل ماذا؟ الظهر والعصر. جهرية مطلقا الفجر مثلا والتراويح ها والجمعة العيد ها كسوف القول ها الاستسقاء، هذه كلها جهرية. ومشتركة المغرب والعشاء، المغرب والعشاء. قال كقراءته في أولتي أو أوليي، يضبط بهذا وذاك، أوليي مثنى حذفت النون للإضافة. كقراءته في أولتي غير الظهرين، كقراءته في أولتي غير الظهرين، يعني الظهر والعصر. الظهران هنا من باب التغليب، من باب التغليب، يعني أن قراءة الإمام للفاتحة والسورة التي تليها في غير الظهرين كالفجر، يعني ما يجهر به، فالجهر سنة، والجهر يعتبر من السنة. كما أنه يسن له الإسماع في تكبيرات، في التكبيرات ومن تكبيرة الإحرام، كذلك يسن له الجهر فيما يجهر فيه من القراءة. وهذا مذهب الجماهير وحكي إجماع أن الجهر يعتبر من السنن، والإسرار يعتبر من السنن، يعتبر من السنن. قال في أولتي غير الظهرين، يعني يجهر في كل ركعتين أوليين في غير الظهرين، هذا واضح بين، ليتابعوه ويحصل لهم استماع القراءة. الجمهور، جمهور الفقهاء، أنه يستحب الجهر فيما يجهر به، سحب الجهر فيما يجهر به، والإسرار فيما يسر به، يعني الإسرار في صلاة العصر سنة ولو جهر لا بأس به، والجهر في صلاة الفجر سنة وإن أسر فلا بأس به، فلا بأس به. لماذا؟ لأن الجهر سنة والإسرار سنة، فلو خالف وترك حينئذ قالوا لا بأس به، لا بأس به. لكن يقيد مذهب الجمهور هنا أنه لو خالف مرة أو مرتين، يعني أحيانا وعلى قلة، أما إن داوم فهو بدعة ولا شك. كل ما يقول فيه الفقهاء مثل هذه القواعد يجب تقييده. لماذا؟ لأنه يكون تشريعا، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي الفجر إلا جهرا، فيأتي متفيقه ويقول الجهر سنة فأسر، فيبقى حياته ويسر، هذا ما حكمه؟ هذا بدعة وصلاته باطلة ولا تصح. لكن لو قال بأنه يسن الجهر تفقها من باب النظر وأسر أحيانا ولا يكون على وجه الديمومة، هذا قد يقال بأن كلام الفقهاء محمول على هذا. ودليلهم حديث أبي قتادة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وبسورتين، أم الكتاب فاتحة وبسورتين، يعني يفصل الركعة الأولى سورة كاملة والركعة الثانية سورة كاملة وبسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب يعني دون السورتين. قال ويسمعنا الآية أحيانا، يسمعنا الآية أحيانا، حديث متفق عليه. ما وجه الاستدلال؟ قالوا لو كان الإصرار واجبا لما أسمعه. لماذا؟ لأنه لما جهر ترك الإصرار هو واجب، ولا شك أن الجهر في هذا الموضع يعتبر سنة، ولا يترك الواجب للسنة، ولا يترك الواجب لسنة. هذا وجه الاستدلال عند الجمهور. ذهب بعضهم إلى أنه يجب الإصرار في موضع الإصرار ويجب الجهر في موضع الجهر، لحديث صلوا كما رأيتموني أصلي، ثم ديمومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. عند بعض الأصوليين أنه يعتبر من صيغ الوجوب، يعني عند بعض الأصوليين مما يدل على الوجوب المداومة، كون النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على هذا الفعل مدة حياته، ولا ينقل إلا أشياء يمكن التمسك بها كهذا النص، حينئذ قالوا هذا يدل على أنه واجب، وهذا هو الظاهر والله أعلم، أن الجهر فيما يجهر به يعتبر من الواجبات، والإصرار فيما يسر به يعتبر من الواجبات. وأما أحيانا ولا شك أن مقام النبي صلى الله عليه وسلم مقام تعليم، ولذلك سيأتي كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه الأصل في البسملة الإصرار إلا إذا كان ثم تعليم أو تأليف للقلوب، حينئذ لا بأس به بالجهر. حينئذ الجهر في حديث أبي قتادة لا يدل على أنه ترك الإصرار، لأنه لم يفعله على جهة الديمومة، ثم التعليم في مقام العلم هذا له حكمه الخاص، وخاصة من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كقراءته في أولتي غير الظهرين يعتبر من السنن على ما قاله المصنف، وهو مذهب جمهور أهل العلم، وذهب بعضهم إلى الوجوب كما ذكرنا، وهو الظاهر الله أعلم. قال أي الظهر والعصر، فيجهر في أولتي المغرب والعشاء والصبح، ليس في أولها هي كلها، والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء والتراويح والوتر، بقدر ما يسمع المأمومين، قدر ما يسمع المأمومين، يعني إن كان معه واحدا يجهر بقدر ما يسمعه، لا يرفع صوته كأنه يسمع 30 و40، لا يكون هذا مخالفا. قال وغيره نفسه، غيره غير من؟ غير الإمام. انتهينا من الإمام، الإمام يسمع من خلفه استحبابا مطلقا، حتى في القراءة، حتى في الفاتحة. وغيره أي غير الإمام وهو المأموم والمنفرد يسر بذلك كله، كل ما سبق، فلا يجهر البتة لا استحبابا ولا وجوبا، يعني على القول، يعني لا يشرع له أن يرفع صوته، ليس من المندوبات فضلا عن الواجبات. أي غير الإمام وهو المأموم. قال شيخ الإسلام وأما المأموم فالسنة المخافتة باتفاق المسلمين، يعني لا يرفع صوته، لا يرفع صوته لا في تكبير ولا في غيره، إلا ما جاءك التأمين آمين، هذا جاءت السنة أنه يرفع به صوته. قال وفيه عند الجمهور لفعل عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت هنا في الجهر فيما سبق. قال والحكمة في الجهر والله أعلم ما ذكر ابن القيم وغيره، أن الليل مظنة هدوء الأصوات وفراغ القلوب واجتماع الهمم ومحل مواطاة القلب واللسان، مواطاة القلب اللسان، ولهذا كانت السنة تطويل قراءة الفجر، لأن القلب أفرغ ما يكون من الشواغل، فإذا كان أول ما يقرع سمعه أو أول ما يقرع سمعه كلام الله تمكن فيه. ولما كان النهار بضد ذلك كان الأصل في القراءة فيه الإسرار، إلا لعارض راجح كالمجامع العظام في العيدين والجمعة والاستسقاء والكسوف، فإن الجهر حينئذ أحسن وأبلغ بتحصيل المقصود وأنفع للجمع، وفيه من قراءة كلام الله عليهم وتبليغه في المجامع العظام ما هو من أعظم مقاصد الرسالة. إذن الأصل في الجهر هو متابعة السنة، ولكن ما ذكره القيم رحمه الله تعالى له وجه. قال: وغيره، أي غير الإمام وهو المأموم والمنفرد، يسر بذلك كله، يعني التكبير والتسميع والسلام والقراءة، لأنه لا يحتاج إلى رفع الصوت فيه، وإنما احتاجه الإمام لمن خلفه، وأما المأموم فلا يحتاج، وكذلك المنفرد فلا يحتاج. وأما المأموم فلا إشكال فيه، واضح بين أنه لا يرفع صوته، وأما المنفرد وهذا الظاهر أنه يستوي فيه الأمران، يستوي فيه الأمران، إلا أنه قد يقال بأنه في صلاة الليل الأرجح هو الجهر، وفي صلاة النهار الأرجح هو السر أو الإصرار. وربما لبس على المأمومين الإمام يعني المأموم، إلا أنه يخير منفرد، يعني بالنسبة للرجل يخير بين الجهر والإصرار، وهو مذهب الحنابلة، وقائم لقضاء ما فاته بعد سلام إمامه بين جهره بالقراءة وإخفائه بها. وفي الإنصاف لو قضى صلاة سر لم يجهر فيها سواء قضاها ليلا أو نهارا لا أعلم فيه خلافا، لو قضى صلاة سر لم يجهر فيها، يعني لو قضى الظهر في الليل يجهر أو لا؟ لا يجهر، مع كوننا في الغالب أن صلاة الليل جهرية. ولو قضى صلاة العشاء في الضحى يجهر أو لا؟ يجهر، مع كون الأصل في صلاة النهار الإصرار. إذن للقاعدة أن القضاء يحكي الأداء، هذا الأصل فيه، والمخالفة حينئذ لا إشكال فيها. وحكاه الشارح وغيره: وإن قضى صلاة جهر ليلا جهر فيها لا أعلم فيها خلافا، ونهارا لم يجهر على الصحيح من المذهب. إذن المنفرد الصحيح أنه يستوي فيه الأمران، أما المأموم فلا، مأموم فلا. قال: وغيره نفسه، يعني لا يرفع صوته، وإنما يسر بذلك كله، لكن ينطق به بحيث يسمع نفسه، لا بد من النطق ولا بد من الإسماع، فرق بينهما. النطق المراد به تحريك الفم واللسان، يعني إبانة مخارج الحروف، هذا يسمى نطقا، والإسماع قدر زائد على النطق. المذهب أنه يجب الإسماع، يجب الإسماع، يعني يسمع نفسه. وبالنسبة للإمام يجب عليه أن يسمع نفسه، ويستحب أن يسمع غيره، واضح؟ وهنا قالوا المأموم المنفرد ينطق به، يعني بما ذكر، لكن يسمع نفسه وجوبا في كل واجب، واستحبابا في كل مستحب. قال المحشي: وكذا يجب على كل مصل نطق بكل ركن، كتكبيرة إحرام وتشهد أخير وسلام، وواجب كتسميع وتحميد وباقي تكبير وتشهد أول. إذن يجب حيث يجب، ويسن حيث يسن، لأنه لا يكون كلاما بدون الصوت، يعني قوله الله أكبر وكذلك التسميع وقراءة القرآن لا يكون كلاما إلا بصوت. وما هو الصوت؟ قالوا: ما يتأتى سماعه، ما يتأتى سماعه. إذن لابد أن يسمع نفسه، ولا يتحقق له أنه قد أتى بالمطلوب إلا بإسماع نفسه. لماذا؟ لكونه صوتا، والصوت ما يتأتى سماعه. فإن نطق بالحروف دون أن يسمع نفسه لم تصح قراءته، فاتح إذا كانت ركنا لم تصح، ولا تكبيره، وإن كانت تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، وإذا سلم لم يخرج من الصلاة. لماذا؟ لأنه لم يسمع نفسه، لأنه لم يأتي بالسلام. فلو قرأ ولو حرك لسانه بتكبيرة الإحرام أو قراءة الفاتحة قالوا هذا لا يجزي، لابد أن يسمع نفسه. والصواب أنه لا يشترط الإسماع لعدم الدليل، لعدم الدليل، لأن المراد القراءة، والقراءة هي لفظ، واللفظ هو تحريك اللسان، فمتى ما حصل تحريك اللسان قلنا أتى بالمطلوب، وأما القدر الزائد يحتاج إلى دليل خاص، وليس عندنا دليل خاص. وأما قول لأنه لا يكون كلاما بدون الصوت، نقول هذا ليس بشرط، ليس بشرط، وهو ما يتأتى سماعه، يعني الصوت، وأقرب السامعين إليه نفسه، فيجب بقدر ما يسمعها، هذا المذهب. واختار ابن تيمية الاكتفاء بالحروف وإن لم يسمعها، هذا الصحيح، وهو وجه في المذهب قدمه في الفروع ومال إليه في الإنصاف. وقال ابن تيمية كذلك رحمه الله تعالى: يجب أن يحرك لسانه بالذكر الواجب في الصلاة من القراءة ونحوها مع القدرة، ومن قال إنها تصح بدونه يستتاب. يعني تحريك اللسان هذا لا إشكال في وجوبه، لأنه لا يكون قارئا للفاتحة إلا إذا حرك لسانه، وأما إذا لم يحرك لسانه يعني يأتي بالمخارج هذا لا يكون قارئا، وإذا لم يحرك لسانه تكبيرة الإحرام هذا لم يكبر ولم تنعقد صلاته. إذن فرق بين أمرين، النطق وبين الإسماع، والواجب هو النطق، وأما الإسماع فلا يجب. قال: حيث لا مانع، يعني أوجبنا عليه السماع أو إسماع نفسه حيث لا مانع. طيب لو كان أصم أخرس ها يجب؟ لا يجب، لا يجب أن يسمع نفسه، لا يجب أن يسمع. لماذا؟ لأنه لو أراد أن يسمع نفسه لما أسمعها، هذا أولا. إذن يحرك لسانه، هل يسقط الإسماع؟ قالوا لا، وإنما يأتي به على تقدير ما لو كان يسمع لسمع، يكون باب ماذا؟ من باب التقدير. حيث لا مانع، فإن كان يعني ثم مانع فبحيث يحصل السماع مع عدمه، يعني يسمع نفسه ويرفع صوته بما يظن أنه لو كان يسمع لسمع، وهذا من العبث، والشريعة لا تأتي بمثله، وإنما يسقط. ولو قلنا بإيجاب الإسماع نقول من لا يستطيع، من لا يتمكن من إسماع نفسه لعدم السماع يسقط عنه الإسماع، يسقط عنه الإسماع. قوله: وغيره نفسه، هنا وجوبا. وقال في السابق ماذا؟ ويسمع الإمام من خلفه كقراءته في أولتي غير الظهرين وغيره نفسه، يعني غير الإمام نفسه. هنا ماذا؟ شبه أو فصل بين الأمرين؟ هل هناك تشبيه؟ ويسمع الإمام من خلفه كقراءته، يعني الإمام، في أولتي غير الظهرين وغيره، هذا كلام منفصل. إذن قول بعض أهل العلم أن المصنف هنا خالف، يعني الشارح خالف الماتن، ليس بجيد. لماذا؟ لأن ليس عندنا تشبيه هنا. فهم البعض أن ثم تشبيها، يعني شبه إسماع الإمام بإسماع نفسه، وإسماع نفسه هذا واجب، والمشبه يأخذ حكم المشبه به، إذن يكون واجبا، يكون واجبا. والشارح قد خالف هنا الماتن فقال استحبابا، والأمر لا يسلم. لماذا؟ لأنه ليس عندنا تشبيه أصلا، ليس عندنا تشبيه أصلا. قال رحمه الله تعالى: ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته. ثم يعني بعد أن يأتي بما ذكر، يعني إذا فرغ من التكبير، تكبيرة الإحرام، ورفع يديه، ماذا يصنع بيديه؟ قال: يقبض كوع يسراه، يعني بيمينه، ويجعلهما تحت سرته. قال: يقبض، أتى بصيغة واحدة أو بسنة واحدة، يعني إحدى الصور هي القبض، ولا شك أن القبض يعني يمسك، يعني يمسك، فالقبض هو الإمساك، هو الإمساك. يقابله ماذا؟ يقابله الوضع، وضع اليد على اليد دون قبض، يعني دون إمساك. فقوله يقبض، اختار المصنف إحدى الصور أو إحدى السنن، وما عداه حينئذ ما الحكم فيه؟ والصواب أنه يأتي بهذا ويأتي بهذا تارة. قوله يقبض هذه إحدى الصور لحديث وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما قبض بيمينه على شماله، قبض بيمينه يعني أمسك بيمينه. ورواه أبو داود والنسائي، وهو حديث صحيح. إذن القبض هذا يعتبر من السنة. الصورة الثانية الوضع، وضع اليد اليمنى على اليسرى، أو وضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى، على الذراع اليسرى، لحديث سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، رواه البخاري، على ذراعه، لكن لا يمسك المرفق، وإنما يضع فقط هكذا، يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى، لكن دون قبض وإنما مجرد وضع، وهذا يعتبر من السنن، والمصنف رحمه الله تعالى أعرض عنها. الصورة الثالثة وضع اليد اليمنى على ظهر كف اليسرى والرسغ والساعد، يعني هي كالصورة التي ذكرها المصنف لكن دون قبض، دون قبض. حينئذ الصور ثلاث: أن يضع هكذا دون أن يقبض، الصورة الثانية أن يقبض، الصورة الثالثة أن يضع اليمنى على ذراعه اليسرى، وليس منها أن يقبض يده أو مرفق اليسرى، هذا ليس من الوارد، وإنما الذي ورد هذه الثلاث السنن. يقبض كوع، كوع ما هو الكوع؟ العظم الذي يلي الإبهام، العظم الذي يلي الإبهام، هذا يعني يمسك هكذا الذي يلي الإبهام هذا يعتبر كوعا. والكرسوع الذي يلي الخنصر، والرسغ بالضم هو الذي بينهما، هو الذي بينه. قال هنا يقبض كوعا، إذن القبض يكون لماذا؟ للكوع. يسراه لا يمناه، لا يعكس، وإنما يضع اليمنى على اليسرى. بيمينه يقبض بيمينه كوع يسراه. قال المحشي لحديث وائل وضع يده اليمنى على اليسرى، هذا ليس لهذا الحديث، وإنما لحديث من؟ حديث صيغة أخرى، حديث وائل بن حجر، لكن ليس هذه الرواية، إنما كان رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما قبض بيمينه، قبض بيمينه على شماله. الحديث عند أبي داود النسائي وحديث صحيح، وليس الذي ذكره المصنف ولا المحشي، هذه صيغة أخرى وسنة أخرى، ونقول يأتي بهذا تارة بهذا تارة على ما سبق. رواه مسلم وغيره، ولأحمد وأبي داود بسند صحيح: ثم وضع كفه اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعل، ونحو عن ابن مسعود، وبالصحيح عن سهل: كانوا يؤمرون أن يضع الرجل اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. وفي الترمذي وحسنه: كان يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه. قال ابن الزبير: وضع اليد على اليد من السنة، ووضع اليدين إحداهما على الأخرى متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم. وقال الوزير: وأجمعوا على أنه يسن وضع اليمين على الشمال في الصلاة، في الصلاة، إلا في إحدى الروايتين عن مالك فقال مباح، والأخرى مسنون. وقال ابن عبد البر: لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف، وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين، ولم يحكي ابن المنذر وغيره عن مالك غيره. إذن هذه كلها نصوص متواترة تدل على أن وضع اليد اليمنى على اليسرى بالصفات الواردة، يعني لا يرسلها، لأن المراد هنا في مقابلة الإرسال، يعني لا يطلق يديه، كل هذه النصوص تدل على ماذا؟ على أن السنة هي وضع اليدين، وضع اليمنى على اليسرى. ثم أعلم أن النصوص هذه يريدها أهل العلم قاطبة من أصحاب الجوامع وغيرها، يريدونها في هذا الموضع، يعني الذي يفهم من هذه النصوص في الصلاة إنما هو في حال القراءة فقط، وأما القيام الذي يكون بعد الركوع فليس داخلا في هذه النصوص، وإنما هو من قبيل القياس، ولا قياس مثل هذه المسائل. فكل هذه النصوص إنما هي محمولة على ماذا؟ على القيام الذي يقرأ فيه الفاتحة والسورة، وأما القيام الذي يكون بعد الركوع فلا يكون داخلا، ولا صح أن يقال بأنه يرسل يديه على الأصل، وأن هذه النصوص لا تشملها. قال: ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته، يعني يجعلها تحت السرة، هذا قال استحبابا وهو مذهب الحنابلة، ذلا بين يدي ربي عز وجل، والسرة هي الموضع الذي في وسط البطن، معلوم مكانه. ودليلهم على ذلك قول علي: من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة، رواه أحمد وأبو داود. تقدم أن قول الصحابي من السنة له حكم، ها، له حكم الرفع، قال من السنة، حينئذ حكم له بالرفع، لكن يشترط ماذا؟ أن يكون قوله من السنة صحيحا ثابتا، وليس كلما نقل عن الصحابي أنه قال من السنة صار له حكم الرفع، لابد أن يكون ثابتا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ضعيف، وراه أحمد أبو داود، مدار على عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي، أو ضعيف لا احتج به، ضعف البيهقي والنووي وغيرهم. ولذلك قال النووي: هذا الأثر اتفقوا على ضعفه، اتفقوا على على ضعفه. إذا ما استند على ضعيف فهو ضعيف، استند على ضعيف فهو ضعيف. وعنه عن الإمام أحمد رواية على صدره، يعني يقبض القبض المذكور ويضع يديه على صدره، لحديث وائل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فوضع يديه على صدره إحداهما على الأخرى، صحابة بن خزيمة وغيرهم، كذلك حديث غيره ورأيت يضع هذه على صدره رواه، كذلك الحديث الوارد بأنه يضع يدين على الصدر فيها كلام كذلك. والرواية الثالثة عن الإمام أحمد وهي المرجحة أنه مخير، يعني لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم محل لوضع اليدين، من رجح على صدره لا أشكال، من رجح على السرة ثبت عندهم، لكن من رأى أن الحديث كله ضعيفة ولا يصرح الاحتجاج بها حينئذ لم يبقى إلا أن الأمر فيه توسع، بمعنى أنه إن شاء أن يضع على سرته وضع على سرته، إن شاء تحت سرته فوق صدره ما بين السرة والصدر، كل ذلك الأمر فيه واسع، لأنه على الصحيح لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أثر واضح بين يدل على موضع وضع اليدين. ولذلك رواية عن الإمام أحمد أنه مخير لأن الجميع مروي والأمر فيه واسع، هذا إذا ثبت حينئذ نقول هو من قبيل السنة المتعددة، واختاره الإرشاد والمحرر وحكي عن مالك. وحكى الترمذي في السنن عن أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم القول بالتخيير في وضعها تحت السرة أو على الصدر وأن ذلك واسع عندهم، واسع عندهم، هذا هو المرجح إن شاء الله تعالى. وكذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى في قول إنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك، قال وينظر مسجده، ينظر مسجده، من الذي ينظر؟ المصلي، ويعم هنا الإمام والمنفرد والمأموم، استحبابا أو وجوبا على جهة الاستحباب، على جهة الاستحباب، ينظر مسجده، مسجده يعني موضع سجوده، موضع الذي يضع عليه جبهته. لماذا؟ قال بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة وما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها، حتى خرج منها، وكان عليه الصلاة والسلام إذا دخل في الصلاة طأطأ رأسه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه كانوا يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، فلما أنزل الله الذين هم في صلاتهم خاشعون رمقوا بأبصارهم إلى موضع سجودهم، إلى موضع سجودهم. ويأتي النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة وأنه من المحرمات. وكذلك هو أخشع، يعني مع النصوص السابقة هو أخشع وأكف لبصره وأبلغ في الخضوع. وقيل ينظر تلقاء وجهه أو مذهب مالك رحمه الله تعالى، إلا إذا كان جالسا فإنه ينظر إلى يده حيث يشير عند الدعاء. وقيل المأموم ينظر إلى إمامه إن لم يحصل التفات، المأموم إذا كان قريبا من الإمام فالسنة أن ينظر إلى إمامه، إلا إذا كان يفوت عليه الخشوع حينئذ يمنع عليه لهذا العصر، أما إذا أمكنه حينئذ لا بأس أن يجمع بين الأمرين. وقد جاء عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجدا بعده. كذلك هذا يدل على ماذا؟ على أنهم كانوا ينظرون النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحني أحد منا ظهره حتى يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يتأتى إلا إذا نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. وقال لهم في صلاة الكسوف حيث رأيتموني تقدمت، ها لما عرضت عليه الجنة والنار، جنة تقدم النار تأخر، قال حيث رأيتموني تقدمت، إذن معلوم أن المأموم يرى إمامه، حيث رأيتموني تأخرت، إذن دل على أن المأموم إنما ينظر إلى إمامه إذا أمكنه ذلك ولم يؤثر على صلاته وهو ظاهر السنة والله أعلم. قال ثم يستفتح يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك إلى آخر ما سيأتي بحثه والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول المبلغ عن الإمام بعد القيام من الركوع، هل يقول سمع الله لمن حمد أم يقول ربنا لك؟ الصحيح أن الإمام والمأموم والمنفرد كلهم يقولون سمع الله لمن حمده. المذهب عندنا أن المنفرد يقول سمع الله لمن حمده والإمام سمع، هذا لا إشكال فيه. الخلاف إنما وقع في المأموم، فالمذهب عندنا أن المأموم لا يسمع، لا يسمع، وإنما يقول مباشرة ربنا ولك الحمد، والصحيح أنه يسمع. وعلى هذا فالمبلغ يقول ماذا؟ سمع الله لمن حمده، وسيأتي بحثه في موضعه.